يعني حاجة حاجة فنصيبك من الأرض مش مقدارة وش مقدار مشاكل هي أقوال لكن من اللي شكل منه؟ من المسلمين هم اللي دخلوا في المشاكل هذا ليه من العربة ليه؟ حكينا على المشاكل وكل أن لا تكثر أشغال الناس على بعضه فلو تتبعوا الشريعة سن تلقاهم مرتاحين يمشون بالهيال يصلون لدى الصلاة شغلهم الظهر والعصر فيه كفاية طيب حتى متى تجي المشاكل أبقى لك الأرض وانتهينا طيب أنا الضرر أنا أخذني سند دوام دراهم سند دراهم أعطيتك دراهم أعطيت لها الورقة فدراهم على مين؟ على فلان متى تجي فلان؟ أنا أدري بعتني أول دراهم من برضه مليون ومن ما تدري شو مقدار حقي نعم يا أخوان لو قدر إنك تعرف نصيبك من الأرض وش كثر نصيبك؟ جزء من مئة جزء تجي للمسامة تقول كم المسامين في الأرض؟ قال 100 نفر كم نصيبك أنت الخمس السدس العشر وين يدي وش حدة حدة فلانة حدة فلانة حدة طولها كذا ترى كذا تجي لأمي تقول أنا لي ربع هالأرض لي عشرة اشترى هذا جائز عند بعض العلماء ولا مو كلهم بعضهم يقول ما يجوز لأنه ما قرأ التسليم مشاع الله مستعان فما بالك باللي ما يعرف الشيء يبون سند بس هذا كله ما يقدر على التسليم من الأمثلة بيع البضاعة عين البضاعة في البحر تجيب لمونتها وتدور بها على السوق طيب وين البضاعة في البحر بالمصنع ها وش هي قال كذا قماش كذا سيارات كذا طيب سلمها لي والله ما ادري الشركة هاتني قروشها ولا جت سلمت والله زين انا بشتري لك بالذمة وصف لي بضاعة شيء في الذمة إلى أجل كذا هم أنك تبيعني شيء بعينه تنجاو ما يصلح ما يصلح ما قدرت على التسليم قدرت على التسليم قدرت على التسليم مشكلة مشاكل ما قدرت على التسليم نعم أدور بها على السوق وأخذ من واللي يعدني بيشتري أسجله ويصير له الأولوية إذا وردت البضاعة أقول ترى وردت واستطيع أن أسلم لك خذ هذا نعم هذا بيع الشرع هذا بيع الشرع المقصود أنا قصدي شف كلام الفقهاء وتأسيسهم الفقه وشروطه يدور في كل زمان ومكان إنما إذا وجد قضية معاصرة بزعم الذين يقولون جديدة ما هو بالخلل من الفقه الخلل منا أنفسنا الله يتوب علينا من أن نطبقها ما درسنا لتطبيقها ثم يأتي المتنطعون الآن وأيها الذين يحاولون إخضاع الإسلام للنصارى يأتي فيحاول أن يخضع الإسلام للقضية الجديدة لا يا أخوي إن كنت مسلم أخضعك للقضية الجديدة أخضعها للإسلام فإن كانت جائزة في الإسلام نضربها الحائط هم ملزوم من كل جديد من نفتح لصدرنا تسمون كل ملزوم هم لزوم هم ملزوم من كل بلد وكل ما عمل يعمله الأوروبيون أو يعمل في أوروبا أو يعمل في السعودية نبي نقول دخلوه ولا يرقدوننا هم ناقضين الإسلام ناقضين كجل حتى نترك الإسلام وتجوز لهم خلاص هذا اللي هم يقول ولا تضع كلاهود ولا نصارى حسب تتبع ملتهم ما يصلح ما يصلح وهذا نظائر قضايا كثيرة جدا جدا مثل الآن اللي يدعونه الشيء بالشيء يذكر الاستقرار من ما يدعونه من حرية المرأة كثير من بعض إخواننا مسلمين يقول احنا مسلمين وتعلمين احنا ما نقدر نقول للمرأة حجاب يبدوني يبدون علينا حكون علينا الله أكبر حلوهم هم هم جاء ناقضين الرسول يا أخي هم ناقضين القرآن فالواجب أنك تصمد وتأخذ الحكم الإسلامي وإن جد جديد فأخضعه لحكم الإسلام من معاملات أو غير ذلك أو غير ذلك أما إننا نتقاعس وتضعف أنفسنا وتضعف شخصياتنا ونشعر بالنقص هذا شعور من النقص وهذا ضعف في التمسك في الإسلام المقصود ومن المهم أن القدرة على التسليم مش لأجل لأجل أن ما يحصل ضرر هذه واحدة ثانيا يا إخوان حتى لا يحصل نزاع ولا شقاق الله أكبر الشريعة تحارب النزاع بين المسلمين تحارب الإحقاد تحارب الضغائن ومن أسباب الضغائن والأحقاد والاختلاف والنداء وش من أسباب يا أخوان؟ من أسباب البيع والشراء غير الشرعي اللي ما تقدر على تسليمه، لا تقدر على تسليمه، أو أن المجهول وفي غرض هذا إذا تبين لك لما بعد تغضبت عليه وحقدت عليه وزعفت عليه وخاصمته وتعال للمحكمة، اسألوا قضاة المحكمة الله يعلم وياهم وش القضايا اللي عندهم أكثرها من هذا النوع. فلو تلافى المسلمان البايع والشراء والمشتري، لو تلافوا هذا كله وباعوا والشراء وشروا على قاعدة جلية، ما حصل إذا صروا إخوان سنسرون إخوان، لكن هم يبيعون شيء مبع تسليمه وانطمع طمعان به، ظهر خلاف أطمعك ثم تدع تتخاصم، وبهذا جت المشاكل وجاء النزاع. وربنا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا، وإذا نهى الله عن النزاع فهو نهي عن أسبابه. ومن ذلكم بيع الأرض التي تمنحها الحكومة الإنسان، فتعطيه الرجل حولها على بلدية، أبي أشتريها بالبيع الثلاثة، أبيعها بخمسة، أبيعها بعشرة، وين الأرض يا حبيبي؟ تجي شاور، طيب وين يدي؟ سلم لك هالرجل هالرجل، طيب سلم لي شيء ما بعد ملكته، إلى الآن اتسلم لي شيء يحتاج إلى مراجعة، اتسلم لي شيء يطرو عليه ما يطرو، وبهذا تؤكل الأموال بمخالفة الشريعة في المعاملات، تؤكل الأموال بغير حق، وتكثر النزاع وتكثر الأحقاد وتنزرع العداوات بين المسلمين. كل شروط البيع هذه يا أخوان كلها من أجل أن المسلمين يتعاطون البيع والشراء على صفا، على نقاء، على محبة، على إلفة، لا نزاع ولا شقاق. ولهذا من قرأ التاريخ السابق ما تجد كثرة منازعات ولا تجد كثرة خصومات، خصوصا من بيع وشراء، لأنه ما بيع وشراء ولا شيء واضح، لا شيء واضح. يروى أن بعض السلف بعله بعيد، يوم راح المشتري ولا خف البعيد حفرة نقرة، ومن حده رده قالوا كيف؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. ما بالك باللي يبيع السيارة خربانة وخبطت يشتري بها 10,000 ويحتاج إلى تصنيف 10,000 دار عنها أو مبنى أو غيره. ثم قال هذا الرجل أيضا إذا درى أني هذا يجيب نفسه. في أحد التجار المسلمين السابق أرسل خادمة يتجر لسكر، ويوم وصل ديرة السكر سمع أن السكر بالأسواق قليل، راح ينطع مزرعة وشراه كله أكثر من اللي دبر عليه سيده. ويوم جاء قال جبت السكر وشريت مزرعة فلان، هو كله علشان أكسب الربح، لأن السوق ما في شيء، لأن السوق ليس فيه شيء. قال لا، ما أمرتك بهذا، ما أمرتك تغتنم الفرصة، ولا أمرتك تغتنم غفلة الناس، اشتر لنا قدرت لك وعلمه، قل السوق ما في شيء، ارجع لما علمه الآن إن أجازك ولا رد عليه واشتر المقدار لم تدرك عليه. فرجع لما قال لا، هو لك بعتك سواء السوق بشيء أو السوق بشيء. هكذا الصغر. أما اليوم البيع والشراء اغتنام الفرصة المسلم، لا يبالي يجعل خوف ما بعد ويغضب، لا يبالي يحقد أو ما يحقد، لا يبالي يخاصم أو ما يخاصم، من هذا بهذا السبب تشتت قلوب المسلمين، وبهذا السبب حصل النزاع والشقاق، وبهذا السبب وجد العدو المدخل الواسع على المسلمين وفرقوا بينهم، فتجدهم على من هذا القبيل. فالمقصود أن القدرة على التسليم أمر لا بد منه. طيب، من شروط البيع معرفة السلعة، تعرفها حيث لازم تعرفها، ما هي سيارة؟ طيب وش يعني السيارة؟ ورني إياها. سيارة تختلف، سيارة مالك شغل، يا حظ يا نصيب، سيارة خير، بيعني سيارة من سياراتك هذه 20,000، غلط ولا ينفذ البيع. أخشى أن السيارة ما تسوى 5,000، أو قد تكون البائع ما يعرف أنه يشتري تكون سيارة غالية. هذا القمار بعينه هذه اللي هي حظ يا نصيب، هذا هو نفسه ما يصلح. لازم تكون معروفة السلعة من أجل ما حصل غبي، لا على هذا ولا على هذا، لا على هذا ولا على هذا. لازم معرفة السلعة. نعم إذا صارت السلعة معروفة وصفتها هالي وانضبطت ما في مانع، إن وجدتها مثل ما وصفت لها تقول لك طلب بيع، أتبون أحسن من البيع. كل شيء عنده وكل محبته للأخ عنده. لا تريد الشريعة أن يدخل المسلمان في ما يكثر صفو ودهما بعد ذلك. طيب أن يكون معلوم، وش معلوم؟ أتني من الدكان بسم الله هذه القروش هذه الفلوس أدفع على الدكان أو على السيارات، واللي تطيح عليه القروش بعنيه غلط. هذه المنابلة وهذه الملامسة وهذه المذابة من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اللي تعطي الجهل والغرر. أخشى أن تطيح على شيء ما يسواها، أخشى أن تطيح على شيء مثمن فيكون قمار، والقمار هو سبب البغضة والعداوة يا إخوان. فربنا نص عليه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان يجتنبون على الفرحون إلا ما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضة في الخمر والميسر. فإذا عانت العملية هذه ثم أصبحت أن يسقط عليها الرجل شيء يساوي أكثر من هذه البضاعة، من هذه الفلوس التي تضاعف، جاء في نفسي أنا إن كان أقل جاء في نفسك. لا عين السلعة، عينها. ومن شروط البيع معلومية الثمن وتحديده. هذا بيعك السيارة طيب كم؟ يا رجال ما تخالف اشترى بس مرة ثم الثمن انتهاوش بعدين انت ناجع. لا يا رجال أقول لك بس اشتر باللي تعطيه طيب أو باللي بيدك أو اللي مخباتك. الله طلعت من من من الصندوق توقف مستلم أو من البنك. طيب وش اللي مخباتي أمهات ريال وانت ظنها أمهات مية؟ أنت تدري خبذا الواقع أخوان. لازم معلومية الثمن بكم؟ ألف البيت حتى لا يكون ذلك فيه غرر وضرر على أحدنا. وإن كان الثمن مؤجل فلا بد من أجل مسمى. رح يا رجال زدني بس أنا بيعجبني ولك ب120 متى ما فوت عقلي ما يصلح. سمى سنة سنتين ثلاثة أشهر سمى الأجل سمى الأجل هبني أمن سنة. نعم رح بس طيب خلاص هذا التعديل نص القرآن إلى أجل مسمى. طيب من هذه البيوع اللي هي مجهولة الوقت ومجهولة التسديد بيع السيارات الكبار، كثير من الناس يتعاطى في السكسات وتعاطى في الدركتلات وتعاطى في التريلات بعدين بيعني هالتريلة. من نوع البيوع التي تحصل عند كثير من أخواننا بيع السيارات أو الناقلات الشاحنات، هذا الغالب كذا التريلات الدركتلات السكسات. طيب تجي تبيعني وشو بيه بأربعمية ألف إلى متى؟ ما لي شغل بديك أربعمية ألف. إذا سددت أربعمية ألف لك نصب وخذ من المكده الفين كذب على الآلات وياك الله أكبر. هذه وكون شيء واقع يا أخوان ترى مو بده يدل على جواز. اللي واقع بين أمرين، يما تقصير من العلماء ما بينوا حكمه، وإما تقصير من نفس من نفس العامل حيث لم يعمل، من نفس البائع مثل المسلم ما عمل، أو من جاهل ما تعلم. أما كون الشيء موجود لا هو موجود هذا كثيرا وليكن موجود. طيب أنا متسدده لي شغلة سدده لك نصف خوش بيع في محاذير كثيرة جدا. أولا أنك قيدتها ما بتني صدق يعني النصف ولا ما تصرف، ومقتضى البيع أن يتصرف، مقتضى بيع السلعة ما تقيدني يعني النصف يتصرف فيه كيف في أنا أبيع أشتري هذا عليك شغل، هذا مقتضى البيع. أما الآن لا، ثانيا إنك سلفتني نصف السيارة وسددتها من أجل أن يكد لك راغبني، وهذا ضرر عليك لأن كل قرض جرى منفعة فهو ربا. ما سلفتني لله، سلفتني بركة تبيعني ها نصف السيارة. كلما جاءك أبو سكرين أعطيها يوم المطر. ثالثا أن التحديد تسديد الثمن مؤجل للرجل غير مسمى. وش اللي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أمور أضرار الطرفين. فلربما أن نفس البايع يتضرر، يروح هذا يكسر السيارة ويخربها يقول أتراني سيارك خذ هذه سيارك ما تكشف. أي لأن السائق يقول ما علينا زالت الأخوة. وهذا واقع ذكره لنا بعض المتعاملين، يقول حصل علينا كثير يلبوهم وصدموهم وتدعون عند بوتنا. هذا اللي ذلك ولا ما بعت حر بعتها زمن بجمة أتني عارف أنه حلالة يتصرف فيه ولا تتخرج الشرع حقكم أجاب لخذ الشرع هذه طريقته. طيب ثانيا نفس اللي شاري قد يحصل عليه غرض، يمكن المسكين يتعب 4-5 ويكل هو يوم يشري والمكدل زينه، المكدل اللي حصل 400 ضرب 6 أشهر لكن أخلفت أخلفت هذا موضوع الواقع. الأسواق بإذن الله توفيق وتدبير وتكوين، تارة تكثر الحركة وتارة تضرب وتارة تقل كما هو المشاهد القديم الزمان كذا مو بس اليوم. فربما انك تبتل يسحبت غير ما حصل تسديد، هذا تضرره وانت استنفعت على السيارة. ولأجل هذا وانت مع احد الطرفين دون الاخر او تضرر احد الطرفين دون الاخر منعت البيوع المجهولة وبيوع الغرر ومنع الربا. فالمقصود ان البيوع المحرمة كثيرة يا اخوان ما يعرفها الا المحتاج. الانسان اللي داخل الانسان في بيع مشترى في صيغة خاصة يعرف احكامه. هل ينبغي في الجملة مو لازم تدقيق، وأنا بقول لك ادرس اجلس لكن يصير لك مجالسة، يصير لك سؤال عن اشكال، اتعزم الاشكال عليك شيء لك دكانك واسأل يعني لا تغلقه لكن تعتني إذا غلقته تسأل وتبحث، وهذا شأن المسلم وهذا الواجب عليه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنت إذا فرط خلص أمر الله. كثير من إخواننا لو تقول أنت مخالف لله أمر الله قلبت حول بالله خلف أمر الله أنا خلف أمر الله طيب مخالف أمر الله ولك تجهل بصلاتك ولك تجهل معاملاتك ولا تسأل. ما هو الله يأمرك يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني إن نحتاج وشاف له واحد بالسوق يمشي على سيما الخير تعال جابك الله مطول حجيب يوم أني عرض لك بالشارع بس ولا ما احتسبتها لله. كان العلماء والسلف الصالح يضربون أكباد الإبل الشهر والشهرين عشان مسألة يدورونها مسألة علمية. فلهذا أصبح الفكر الإسلامي له قيمته لأنه نور ينور القلوب. فلهذا يحترق الشيطان من العالم الإسلامي من العالم الفقيه ولا بعد العالم كل على حسب حاله، لكن اللي يعرف الأحكام الشرعية على أصولها لأنه نور والنور يحرق الشيطان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بالناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها وش النور؟ نور العلم والإيمان. وش الظلمات؟ الجهل. فلهذا شبه الجهل بظلمة الليل، الليل ظلمة محسوسة على العيون والجهل ظلمة على القلب استجيب بالله. والنور واللمبات والشمس والقمر نور للعين، والعلم الشرعي نور للقلب. وفي الجهل قبل الموت كموت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور. فلابد ما في إلا بالعلم الشرعي، ويتفقه الناس بذلك. وبالعلم الشرعي تنضبط العبادات والمعاملات، وبجهل الفقه الإسلامي تنزرع الأحقاد والضغائن فتحصل الفرق ويحصل الاختلاف وتذهب الريح ويفشل الناس. هذا هو واقع المسلمين اليوم. على كل حال من البيوع المحرمة كثيرة جدا يعني كثير، وهناك قواعد تشير إلى كل ما في غرض وكل ما اختل في شرط من الشروط وكل ما في جهل. ومن الأوقات المحرمة ما بعد النداء من الجمعة النداء الثاني، إذا أذن التالي من يوم الجمعة حرم البيع والشراء. ومن البيع البيوع المحرمة المحرمات لا يجوز لمسلم أن يستوردها ولا أن يعين على استيرادها. ومن باع بها واشترى فبيعه باطل وماله مهدر حينما تعثر عليه الولاية، كما هي تعلن عنه كثير من ما يتصل بالمخدرات، وكما أعلنت وزارة التجارة الأيام عن الملابس التي فيها صور وأنذرت بأنها ستصادرها، وكما أكدت وزارة المالية على جمارك. هذا شأن المجتمع الإسلامي جزاهم الله خير وزادهم من هذا الخير وشجع وزارة الأخرى، وهذا هو الذي ينبغي لنا أن ندعو لهم بالتوفيق وأن يوالوا الأعمال من هذا القبيل لتصفو المعاملات. ولا تفكرون أن البيع والشراء على الحرية الشرعية، ترى ما هي الحرية الزائدة لا الشرعية، إلا يزيد الناس رخاء، وهذا أمر محسوس من قديم الزمان وقراء التاريخ. متى تركت التجارة على قواعد الشريعة صار أكثر رخاء، يعني كل من يتجر كل يورد كل يبيع. ومتى تدخلت القيود وتدخلت الكلمات الزائدة مثل كلمة الاستغلال، من الاستغلاليين التجار تلقى يوم بسبحته حصل يوم بسبحته مصاغن عقالة أفقر ما عنده شيء. هالتجار الاستغلاليين أنت سويتها تشعمل التاجر ورد وأمن تسبب تأمين الطريق ووصوله، والتاجر قاول الشركة وجابت بضايع ونشرها في أسواق المسلمين، وشيء اللي محتاج يجلس اللي محتاج يجلس ما حد المغصوب، ما لا تستيانت لنا غير كلمة شوية وخربانة. ولهذا مما قاله بعض وزرائنا جزاهم الله خير وهداهم إلى صراط المستقيم وشجعهم وزادهم من الخير، هذا حكم علينا، ولا نقول انهم معصومون فيهم وفيهم، لكن الواجب علينا الدعاء لهم ولكل من تولى امرا من امور المسلمين. قال لما قال احد الناس ان الاسعار مختلفه في الاسواق، منهم من يبيع بريال ومن يبيع بعشره، جاب جواب شديد يوافق الشريعه، قال السوق مفتوح، في سوق من الاسواق مسدود دونك، مسدود دونك، رح يشتر من الخيس، رح يشتر من الضريحة، الخلق عشرة. مسألة تحديد هذا يقيد، هذا فيه ما فيه، هذا في خلل. طلب من الرسول التسعير فقال إن الله هو المسعر، أرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. في السواق مفتوحة يا أخي، له كاسر أبواب المماكسة موجودة، اشترط الغبن يترى لما أنك صرت مغبونة برده لك، إذا شرطت الغبن بأكثر من بعد الشيء اللي عاد معروف عند الفقهاء. فالمقصود أن التاجر الذي استعمل التجارة المسلمة صدق فيها وتقيد في التجارة المباحة، هذا مقرون بالمجاهدين في سبيل الله، وهذا له الأجر والثواب. في الحديث من جلب سلعة على سوق المسلمين فباعها بسعر يومها كذا، والله نسيت الحديث، كأنه تصدق به. وفعلا يعني إضافة نحو هذا المعنى، أو أنك المجاهد في سبيل الله فعلا أخيه إن صلى منك تجد شيء في كل لعبة الدراهم يا حبيبي، خل بمقاتك ألف ريال لكن ما وجدت خبزة تاكلها، ما تشتريها مئة، لا نحن واقعيين على ما أشهد عليه الإسلام. وكل ما قطعت وسائل التجارة وتثرت الوسائل قصت البضائع ولله الحمد، لأن الناس يتنافسون كل يبيع باللي يناسبه، ولا ملاكي ولا تورط، ما حد أجبرك. ومن المحرم مثل ما سمعنا بيع المحرم، صور المجسمة، المخدرات، الدخان، كل هذا محرم. إذا صار محرما عليك بيعه فثمن حرام عليه واستيراده حرام عليه، مثل ما تبيع شيء على من يستعين على معصية الله حرام عليك. شفت شلون الشريعة؟ لو تبيع عنب على عصار خمر حرام عليك، تعرف انك عصار خمر وتشيل العنب تروح تبيع عليه الذي لأصل خمر تتعامل على نفسه حرام عليه، بل تتعامل بالربا عرض صريح، كل معاملة بالربا علنا علنا تروح تأمن عنده هذا تعاون، يعني مثل ما انك ما يجوز لك تتعاطى في المحرم ما يجوز تعين. وفي هذا الحديث من جلب عنبا على عصر خمر فقد اقتحم النار او كما قال، يعني الان على باطل الان على معصية. وش رايك لما انك رحت تجلب صور مجسمه يلعبون بصورنا؟ وش رايك لما انك رحت تجلب ملابس عليها صور اللاعبين واهل الرياضه وصلاب المسلمون والعلماء يقولون ويحرم وتحرم الصلاه بثوب فيه صوره؟ طيب وش رايك اوقات المسلمين في حرج؟ الجاهل جاهل والعالم اوقعته، العالم اوقعته تراه وجهره شعوره، والمسلم الحقيقي الحق جرح شعوره، والدوله عصيتها لان الدوله تمنع. فان جمعت بين امور، اولا عصيت الدوله، اطيع الله واطيع الرسول، اولا عصيت الله ثم عصيت الدوله، اطيع الله واطيع الرسول لان تمنع انك تريد المحرمات، ثانيا انك جرح شعور المسلمين، ثالثا عصيتها المسلمين. طيب على شان تكدس الملايين يا اخي ما راح معك شيء، لابد انك تبي تنزع قبره ولا تنزع قبره. فاذا مش النتيجه من التعاطي بداء المحرمات، فالمقصود ان المعاملات واضحه بالشريعه واضحه جدا. فالخص ما ياتي، اولا على كل مسلم ان يشرح صدره للمعاملات بالاسلام، وان يعتقد انه سيجد فيها الحل لاي قضيه مستورده في المعاملات. ثانيا لا يلتفت للدعايات المضلله التي تقول المعاملات المدنيه حسب البيئه والمحيط، حسب البيئه والمحيط، لان الناس اعلم بسوء ما قد قدمت هذا وعرفناه ولله الحمد والمنه. فلا يصح لمسلم وان تشكك او تردد او دخله ادنى ريب او ظن انهم مصيبون بان حكم القانون للمعاملات احسن من حكم الله، فهذا هو الكفر بعينه والرده عن الاسلام. هذا حكم الجاهليه يبون، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقع في ذلك كثير من الناس متساهلين، لا نحملهم على الاعتقاد. كثير من الناس في بعض المسائل قد يطلب النظام إذا عرف أن بعض الأنظمة فيها شيء أو فيها شيء من المخالفة، أو ربما يقال لها هيا لنحكم الشرعية أو قال الشرعي، فيقول لا يا رجال هي قول من يحكمون القوانين بس الناس، وأنت حاكم برا لا قوانين، هذه السعودية ما هذا الحكم الشرعي قول القانون برا. إذا اعتقد هذا جائز هذا الكفر ولو لم يتحاكم بالفعل، وإن تساءل فهو كبيرة وفسق. ومن لم يحكم بما انزل فلا كانوا كافرون، ومثل من حكم ما لم ينزله الله. لكن القاضي الشرعي الذي تلمه محتسب فرض الحكم الشرعي ذلك، اجتهد لك القاضي انت على اجر لانك تريد الفقه الاسلامي، وهو على اجر اخطا وعلى اجرين صاد. ولو ان القضاة هم معصومين ولو لم يحصل من خطا، لكن هذا القضاة الشرعي اللي عندك ثبت في العلماء الاولين ما هو لا ينهو، هذا موجود عندك. لكن اذا من اخطا قاضي يحملك تندفع الى انك تضعف ايمانك او اسلامك او تشكك في شريعتك، الله اكبر الله اكبر. فنسال الله سبحانه وتعالى الثبات، نسال الله الثبات، ونساله الايمان في العبادات والمعاملات، ونساله التوفيق لولاة الامور صغيرهم وكبيرهم، ونسأله جل وعلا أن يرزقهم البطانة الصالحة تعينهم إذا ذكروا وتذكرهم إذا نسوا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لتطبيق الأحكام الشرعية في جميع مجالات الشريعة معاملات وعبادات، ونسأله أن يعينهم على أمن الناس عليها كما هو شأن الولاة الولاية المسلمة، فإنها تحمل الرعية على العمل بالشريعة الإسلامية، هذا هو شأنها من وقت الرسول عليه من إمامهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ما نحن فيه في بلادنا، ولله الحمد والمنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اسمكم جميعا نشكر صاحب الفضيلة على هذا البيان وهذا التوضيح، ولقد أجاد وأفاد وبين وغطى الموضوع.

تجارة لا تريد تجارة ولا بيع عند الله، فهو مخصص للخلوص مع الله جل وعلا في سائر العبادات من صلاة وقراءة وغيرها، فلا ينبغي أن يشوب ذلك شائبا. كما أن الأسواق نفس قد لا يليق بها الصلاة، فهي البيع والشراء في المسجد حرام ولا يجوز ويحسن، لكن لا ينعقد ولا ينقض لا ينعقد على خلاف بين العلماء، على خلاف بين الفقهاء. فمنهم من قال انه لا ينعقد لانه منهي عنه، ومن ما قال ياتم وينعقد. وعلى كل حال لو حصل بذلك خلاف لا يخلصهم الا القاضي، لان القاضي الذي سيرتجعون اليه سيرجح احد القولين ويحكم له، وما حكم به القاضي مما فيه قولين فاكثر فضع حكمه خلاف لزم، لان كل له وجه رحمه الله عليه، كل له وجه، اللي يقول ينعقد له وجه واللي يقول ما له وجه، وكل متفقون على ان ياتي. نعم. شكرا. هل لعبة الشطرنج حرام وإذا كانت تسلية للوقت بدون فلوس فما الحكم؟ لعبة الشطرنج حرام ولو كان من دون فلوس، فإذا كان بفلوس اشتدت حرمته، بل بعض العلماء يعمم الحرمة في جميع الليس في جميع الألعاب. حين لو نقول شيخ قد يسألون بعض الحاضرين حتى الورقة، يعني عند بعض العلماء يشمل اللعب حتى الورقة، لأنهم يقولون هذه الألعاب لا بد أن تسبب شيئا من البغضة، وفعلا حتى الورقة تسبب بعضها دائما، يقولون أنت شاتمين أنت لعنين دائما، نزل هذا أربع هذا أربع جذر هذا كذا، فيحصل بين الشقاق النزاع. فإذا كان في فلوس، إذا كان في فلوس ونقود صار أشد حرمة، لأن لا نأكل المال بغير حق. إذا كان في فلوس الله والتسلية فهذا لا يحصل، لأن المسلم ما ينبغي أن يتلهى بما لا يعينه على ذكر الله. وقد قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه قاعدة شرعية فطاف على عند الحديث كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل أهله أو فرسه أو قوسه. قال هذه الثلاثة لا أخذوا شيء، قالوا هذه الثلاثة، أما الزوجة فلأنها تغض البصر وتحصل الفرج فيتكف عن الحرام، فملاعبتها تحصل بهذا الغرض، وأما الفرس والقوس فهو إعانة على جهاد سبيل الله وتعلم الكر والفرج. ثم قال رحمة الله عليه وكل ما يعين على تعلم الشرع أو كل ما يعين على جهاد سبيل الله فهو من هذا الباب، هذه قاعدة الشيخ، فهو من هذا الباب. إذا كان يعين على جهاد سبيل الله، إذا كان المصلحة أكبر من النفس. ثم قال مثل الرهان على العلم، لو تراهنا قلنا وش الحكم هذا في الصلاة؟ قلت أنت جاهل، قلت أنا لم أجاهل، قلنا لم تراهن على ذبيحة، قه نسأل، هذا جاهل، لأنه يحملكم على استخراج مسألة علمية شرعية تستفيدونها. أما رهان على مسألة دنيوية فلا، لأنه من قبيل الأكل بغير حق وبغير مقابل وبغير مقابل. وألحق بهذا من نوع التسلية السباحة، وألحق بهذا المسابقة على الأقدام، المسابقة لأن كل هذا تعين وفيها تقوية للبدن، يعني تحريك للأعضاء، لتحريك للعضلات بحيث أنها تزيد نشاطا. على كل حال الدخول لهذا الموضوع سيجرنا إلى الدخول في الرياضات كلها، والكلام في هذا واسع قد لا يتسع له الوقت، قد يريد الحاضرون الصلاة. وبقي سؤال كيف تعلم القوس؟ تعلم القوس من السلاح، تعلم الرماية، إرادة تعلم الرماية، والرسول حث عليه، قال له بني إسماعيل أن أباك كان راميا، وقال من تعلم الرماية ثم تركها فقد أضاع نعمة نعم الله عليه، أو كما قال. فكل ما يقل على جهاد في سبيل الله. لكن هنا قاعدة ثانية لا بد من ذكرها، عاد ضروري من ذكرها، هو كل شيء يصد عن ذكر الله ويورث العداوة والبغضاء فهذا ممنوع. فلعب الفرس، لعب فرسك تمرنها، تلعب دبابك تمرنها، تلعب قوسك ترمي تحط هدف، هذا على ما في شيء، ما في بينك وبين أحد طرف ونزاع وشقاق، ولا ينهي هذا عن ذكر الله، لأنك تعين على جهاد سبيل الله وذكر الله، وهذا يعين على الذكر. إنما مثل الألعاب الموجودة الآن مثل الشطرنج وسائر القمارات ومثل الكرة تطورت الآن إلى أن احتوت على أمور كثيرة تنسي ذكر الله أو ربما أنها محرمة، فإذا أدت الأمور والألعاب إلى هذه الأمور كانت محرمة ولو كانت في أصلها مباحة. قال بعض العلماء حتى الذي مباح في أصله اللي متفق على إباحته ثم أدى إلى محرم حرم، قالوا تعلم الفضول هنا معلومات جائزة، مثل معلومات بعض المعلومات الجغرافية وتعلم الزراعة وتعلم أشياء كثيرة جائزة ويجب على بعض المسلمين يتعلمها ليسد حاجة المسلمين، لكن إذا صارت بتصدك عن العلوم الشرعية اللي تعلمت بالأحكام اللي ترتب عليها الثواب والسعادة في الدنيا قالوا حرام وهي جائزة. فإذا كان الأمر الشيء جائز تبي يصدك عن الواجب ويرهيك عن الواجب ويضيع عليك شيء فاضل حرم العلماء، فما بالك بما أصله في أصل الكلام مما كراهة أو تحريم لازم للمسلم. وأما القوة في البدن مطلوبة، لكن أصل عمل المسلم كله قوة، كونك تقوم تروح تبيع وتشتري تقصد بذلك وجه الله وتكد على نفسك وعيالك أو تبي تشتغل حرفي عامل أو تبي هذا هذا هذا عمل رياضة هذا تقوية بدن، كونك تقوم تبي تصلي هذا بس، لكن لا يطلب من المسلم أن يفقد قوة البدن فحسب، ولا يكون هذا هدفه، يكون الهدف تنفيذ الأمر الشرعي، والأمر الشرعي الجائز، والأمور البدنية تأتي تبع أن تنفذ أوامر الله بذكره وشكره، وشرط تأتيك القوة البدنية تبع تأتي تبع. أما إذا هدفنا القوة البدنية مثل ما يجب بعض اللعاب الرياضة قوة بدنية تكون البدني البدن يهدف هذا القصد، هذا هو نفس الكفار، هو قصد الكفار ترى أخوان، لأن الكفار قصد بدن قوة بدن بس ما لهم هدف بالآخرة، ترى ما لهم هدف، يريدون الرياضة البدنية قوة العضلات بس إن يقدر، لكن هل يريد تقوّب على الصلاة؟ هل يريد تقوّب على جهاد في قبض الكفار؟ هل يريد أن يليق الكفار؟ لا، حنا إذا جاءنا مسلمين وقالوا نبي نظهر نبي انتفاضة مع الكفار، نظهر القوة نظهر الشجاعة المسلمين قوتهم نجل نغيظهم، يقول يا سلام، لكن ما نصير بصفهم بالأعمال، ما نصير ملبسهم وصلاة وصلاة روح ما لها فائدة. أما أظهرنا عباداتنا وأظهرنا قوة عباداتنا لزادتنا قوة بدنية وأغاظت الكفار مثل ما عمل الرسول عليه الصلاة والسلام، والقرآن قال كل يغيظ بهم الكفار والذين محمد رسول الله والذين مشهدوا رحماء بينهم فراهم ركعا سجدا يلقون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أهل السوء ذلك مثل الترى مثل المنير كذب أن أخرج شطأه فأدره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع وبعدين ليغيظ بهم الكفار. فقوة المسلمين تغيظ الكفار، لكن ما تصير قوة المسلمين على حساب دينهم، هذا يفرح الكفار. والرسول يوم نجا من المدينة يعتبرون ويا الصحابة قالوا لهم الكفار سيأتيكم محمد هو وأصحابه قد أهانتهم حما يكذب يبدون ضعفاء، نزل جبريل وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ورقوا الكفار على جبل أبي قبيس جبل النور يطالعون محمد يتلقى يحسبون مثل بعض الشباب أن يدعوا القوة والرياضة ولا جات إلا جاء يصلي ولا سنه يسحب رجليه، هذا واقعنا يدعي القوة والصلاة ضعيف، يدعي القوة بالوالدين ضعيف، يدعي القوة بذكر الله ضعيف، أين القوة؟ الرسول علم جبريل قال الصحابة يلا إلى وصلت الكعبة ارملوا، ترى هذا سبب الرمل اللي تجيب المسلمين نحن يعمل الرمل يهرول الكعبة أول ما يقدم عليها ذات الشعوط ولا ديش السبب سبب هذا، فقال ارملوا فرملوا، فقال الكفار ما ضرتهم الحمى كان هم غزلان يعني. سبحان الله العظيم القوة، والرسول أقوى الناس بدن طارح وكان طارح دل على أن المسارعة جائزة، وكان ركانه ما يطرح أحد من الناس، اطرح أول مرة كان ركانه مرة ثانية محمد الله ما علمت أحد يطرحني اطرح الثانية، الرسول ما تأبى أن يظهر قوته أمام الكفار، لكن خلص صلاته أمام ركانه، حب جرة القوم في الرياضة وهو كافر عظمه، لا اطرحه، قال الثالث يا محمد قال الثالث قال الله ما علمت أحد طرحني، لكن خذ القطيع من الغنم، فرده الرسول عليه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما هذه بقوة بشرية، هذه بلا شك. وموسى تقول من شعيب إن خير من استجر القوي الأمين، يشيل الصخرة لم يشيل إلا عشرة، إحنا نشيل إلا عشرة، الأنبياء أقوياء والمؤمنون أقوياء، يقول أحد السلف الصالح فوق 100 سنة وتبلغ وثبة، قال لي ما يتبه للشافعي، قال هذه جوارح حفظناها عن المعاصي وحفظت لنا قوانا، حفظت لنا قوانا، هاتوا لنا أدنى شاهد من شياب الطائعين عوام المسلمين، خلوا بدون مواخذة يتسابقوا يا أحد الشباب الموجودين اللي مغريل بحب الرياضة اللي يدعون إنها قوة بدنية، خلوا يتسابقوا وياه ولا تطرحوا وياه وتصارعوا وياه، نبي شايب 80 حد هو يقوم حد قاعد. هلو لي من هذا في الإسلام قوة معنوية، فالقوة المعنوية بإذن الله تزيد تنمي